ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ومن أصواتها وأوبارها